قال المصنف رحمه الله: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. مقصود الترجمة بيان حكم التسمي بقاضي القضاة، بيان حكم التسمي بقاضي القضاة ونحوه كملك الملوك وسيد السادات وحاكم الحكام. والمذكور في الحديث المترجم له هو ملك الأملاك، والمذكور في الحديث المترجم له هو ملك الأملاك، وعدل عنه المصنف فلم يترجم بقوله باب التسمي بملك الأملاك ونحوه، وترجم بقوله باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. لماذا؟ يا أسامة، لأنه الواقع في المسلمين أكثر، لأن التلقيب بقاضي القضاة شائع في المسلمين، واقع فيهم منذ زمن مديد، ولما أراد علماء الدعوة في هذه البلاد تنظيم مؤسسات الدولة وكان منها ما يرجع إليه أمر القضاء سموها رئاسة القضاء، وسموا المسؤول عنها رئيس القضاة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاه أنشاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها في قوله إن أخنع اسم عند الله مع قوله رجل تسمى بملك الأملاك، ومعنى أخنع أوضع وأذل، والذلة لا تكون إلا بفعل المحرمات، فالمذكور محرم. وثانيها في قوله أغيظ رجل على الله يوم القيامة، والغيظ شدة الغضب، فمن أعظم من يشتد غضب الله عليه يوم القيامة من تلقب بملك الأملاك، وشدة الغضب عليه تدل على حرمة فعله، وشدة الغضب عليه تدل على حرمة فعله. وثالثها في قوله وأخبثه، فمن أخبث الخلق يوم القيامة من تسمى بملك الأملاك، ونسبته إلى الخبث يوم القيامة دليل على حرمة ما تلقب به من الاسم المذكور. ومما ينبه عليه ما ذكره سفيان وهو ابن عيينة أنه قال: مثل شاهان شاه، أي ملك الملوك، فما كان على هذا المعنى بلسان غير اللسان العربي فهو مثل ما للعربي من الحكم، فشاهان شاه هو باللغة الفارسية يراد به ملك الملوك، فما وافق المنهي عنه في معناه بلغة أخرى غير العربية فإنه منهي عنه، لأن الأحكام تناط بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، لأن الأحكام تناط بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.